إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد، يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. انتقل الليث بأسرته إلى الفسطاط وأقام بالقرب من الجامع الكبير ليتفرغ للجلوس لدروس العلم والفتوى، إلا أنه لم يهمل زراعته وتجارته، فتوسع فيها حتى ازدهرت وأثمرت، فكانت خيرا له ولكثير من الناس. ومرت عدة سنوات كبر فيها ابنه شعيبا، فحفظ القرآن وبدأ يجلس لدروس العلم والفقه. الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. بالهناء والشفاء يا أبا الحارث. هنأك الله يا زوجتي. لحظة وتحضر لك روعة العسل باللوز، كما اعتدت أن تتناوله بعد الطعام. كلا، سأتناوله مع أمي في حجرتها، فأنا لم أرها اليوم، ثم سأذهب بعد ذلك إلى المسجد. ولكن أين شعيب؟ ها أنا ذا قادم يا أبي دون أن تستدعيني. ألم أقل لك أن تتفرغ لحفظ القرآن؟ وأنا بالفعل يا أبي أحفظ كتاب الله تعالى، لكني أراك مشغولا بتلك الكتب التي تقرأها. إنها كتب في النحو والصرف والشعر يا أبي، وهذا لا يؤثر أبدا على حفظي لكتاب الله. والله لو رأيت أن هذه الكتب تلهيك عن كتاب الله وأحاديث رسوله لمنعتك عنها. أنت الذي تقول هذا يا أبي؟ أنت الذي قرأت أضعاف أضعاف ما أقرأ من الشعر والنحو وغيرها؟ المهم لا تكون عائقا لك عن دروس الفقه والحديث ومراجعة حفظ كتاب الله. وإلا يا أبي، كتبي ها هنا في صدري حتى لو أحرقت، ولكنها لا تؤثر أبدا على مراجعتي لكتاب الله تعالى ودروس الفقه والحديث. أتعيدني بذلك يا بني؟ أعدك يا أبي. حفظك الله يا بني وزادك من علمه. ولكن قل لي، أين كنت؟ كنت في درس الشيخ موسى بن علي بن رباح. فتح الله عليك يا ولدي، لقد سمعت أنا وابن لهيعة من الشيخ موسى بن علي ورويت عنه. كان الأحرى بك أن تجلس لسماع العلم من أبيك، فما تسمعه من الأغراب ستجده وأكثر عند أبيك. يا أم شعيب، إن العلم ليس بحكر على أبي. دعيه يا أم شعيب، فعليه أن يسمع ممن يستطيع من شيوخنا، وما يحتاجه عندي سيجده في الوقت المناسب. لقد سمعت يا أبي أن الشيخ سيذهب إلى الإسكندرية، وأنا أرغب في الذهاب معه لأستكمل ما لديه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لك ما تشاء يا شعيب، خذ هذه 1000 دينار لتنفق منها أثناء سفرك وإقامتك مع الشيخ. شكرا لك يا أبي. أتشجعه على أن يبعد عني وتعطيه 1000 دينار؟ إذن لن نراه قبل عام من الآن. دعيه يا أم شعيب، دعيه يحصل العلم كما فعلنا في صغارنا. ولكن يا بني، لا تدع إقامتك تطول في الإسكندرية أكثر من شهر، لأنني سأحتاجك في موسم الحصاد لتساعدني في أعمال الضيعة. أمرك يا أبي. قل لي يا شعيب، من سيصحبك في رحلتك تلك؟ عدد من رواد الشيخ من طلاب العلم، ومنهم عبد الله بن صالح. ليس هذا هو الفتى؟ بلى يا أبي، كان يعمل عندنا في الضيعة وترك العمل لينقطع للعلم وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اسمع، أنا أريد أن أراه قبل أن تغادر إلى الإسكندرية. أمرك يا أبي، سأحضره لك. أحضره لي في مجلسي بالجامع الكبير، واجلس لعلك تستفيد بعض الشيء. سأحضره بعد صلاة العصر إن شاء الله، حتى نلحق السفر مع الشيخ موسى بن علي بن رباح. في أمان الله يا بني، ولا تنسى دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معاذ الله يا أبي أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أيضا أن تتحرى يا بني مصدرك في رواية الحديث، وألا تنازع صاحب هوى. كان الليث بن سعد من فقهاء مصر الذين أرسوا قواعد المدرسة المصرية، وكانت له آراء ومؤلفات في الفقه، إلا أن مؤلفاته وآراءه راحت ضحية تلاميذه لعدم عنايتهم بتدوين فقهه وحفظه. إذن أنت تريدني كاتبا لك يا سيدي؟ نعم يا ابن صالح. أكتب لك ما تقول وتروي، وأدون كتبك، وأجمع ما تروي من أحاديث؟ كلا كلا يا ابن صالح، أنا أريدك كاتبا لأعمالي وتجارتي وزرعي حتى أتفرغ للعلم. لكني كنت أريد أن أتفرغ للعلم وجمع الأحاديث. يا بني، أنت تحتاج للمال، فهل تتفرغ للعلم وتصبح عالة على الناس؟ هل تقبل على نفسك هذا؟ كلا، لا أريد ذلك لنفسي بالطبع يا سيدي. إذن تؤدي لي عملي، وفي نفس الوقت عليك أن تلازمني لتتعلم مني وتسمع، وإن أردت في أوقات فراغك أن تسمع لغيري فلك ما تريد. لله ضرك يا شيخنا. إذن فلتبدأ من اليوم. كما تريد يا شيخنا. اذهب إلى قرقشندة وتابع لي أحوال الزرع وما تم جمعه من محاصيل، واكتب لي ما تم بيعه وثمنه، وهات لي النقود واحضر إلي حتى تلحقني قبل مغادرتي للحج. هل نويت على الرحيل يا بني؟ نعم يا أمه. سليه كم عدد من سيصحبونه في رحلته تلك يا أم الليل؟ حوالي 100 من الأصدقاء وطلاب العلم وبعض عمالنا. أليس هذا تبذيرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صبرا فصبرا. لا عليك يا بني، قل لي من ستصحب معك؟ لم أصحب أحد، أنت ستسافرين معي، واصحبي من الجواري والخدم ما شئت. وتتركوني هنا؟ رتبي أنت الأمور هنا، فقد تطول غيبتنا بعض الشيء. ولما تطول غيبتك؟ ومن يرعى زرعنا وتجارتنا؟ سأتصرف في ذلك أيضا، فلا تشغلي بالك بتلك الأمور. تتصرف كيف؟ أخبرني، أم تنوي ترك شعيبا يقوم بتلك الأعمال؟ على شعيب فعلا أن يقوم بتلك الأعمال، لكن شغفه بسماع أحاديث رسول الله يجعلني أصبر عليه ولا أرهقه بأعمال الزرع والتجارة. إذن فماذا ستفعل؟ لقد عينت كاتبا لي سيتابع جميع أعمالي هنا وفي قرقشندة، وكذلك في ضمياط، ولن يشغلكم بأي أمر من تلك الأمور، وسيحضر لكم جميع ما تحتاجونه من المال ومن خيرات ضياعنا. فهل تريدين شيئا آخر؟ أريدك أن تدخر بعض المال للزمان ولا تسرف في رحلاتك تلك. سبحان الله، عندما أعطيت ابنك 1000 دينار ضحكت ولم تعترضي، والآن تحاسبينني على ما أنفق. أريدك ألا تسرف حتى لا نحتاج المال في يوم فلا نجده. يا بنيتي لا تنسي قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. صدق الله صدق العظيم. الله العظيم. يا أم شعيب، المال مال الله ونحن مستخلفون عليه، فلا تطمعي، لا تطمعي فيما ليس لك فيزول منا ما هو لنا. والآن بإذنكم. إلى أين يا بني؟ سأذهب إلى قرقشندة لأرى ماذا يفعل كاتبي ابن صالح وأفهمه ما هو مطلوب منه حتى أطمئن عليه عند سفري. صحبتك السلامة يا بني. يا كاتب الليث. نعم يا سيدي. أريد رمانا حلوا. تفضل يا سيدي. ما هذا؟ أطلب الحلو وتحضر لي الحامض؟ هات حلوا. أمرك يا سيدي. ها هي واحدة أخرى لعلها تكون حلوة. لعلها تكون حلوة. ما هذا؟ كلا، هي حامضة هي الأخرى. سأحضر لك واحدة أخرى. أتجرب في يا ابن صالح؟ 4 مرات أطلب منك رمانة حلوة فتأتي بحامضة؟ أنت ما تعرف الحلوة من الحامض؟ لا يا سيدي. كيف ذلك يا رجل وأنت كنت تعمل في تلك الضيعة من قبل والآن عدت كاتبا لي؟ ألا تعرف مكان أشجار الحلو من الحامض؟ لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه وأعرف مكانه. سبحان الله، ولما لم تأكل منه؟ لأنك لم تأذن لي بالأكل منه يا سيدي. سبحان الله. يا ابن صالح، لقد أذنت لك بأن تأكل وتأخذ من ضياعي ما تشاء لك ولأهل بيتك، وكذلك أن تأخذ من مالي ما تحتاج وقت ما تشاء، فأنت فتى صالح يا ابن صالح. والآن هل عرفت كيف تدار الضيعة وألممت بجميع شأنها؟ نعم يا سيدي الليث. وهل جهزت لي بعض المال كما طلبت منك؟ هذا كل المال، ثمن بيع محصول الفاكهة، وهذا ثمن بيع العسل. عظيم يا بني، يبدو أنك فهمت العمل بأكمله بسرعة. الحمد لله يا شيخنا. خذ، هذا أجرك عن عملك. شكرا لك يا سيدي. الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.